كان الجامعي بجامعة الملك سعود يوجد مسجد في أحد المباني في أحد الأدوار، وفي أثناء الصلاة انترب المصلين مما يحدو بالبعض أن يصلي في الدور الثاني عن طريق الميكروفون، فما حكم الصلاة في الدور الثاني مع إمام الدور الأول؟ المعروف أن الإمام لا يصح، من بعض الإمام يصح، فلا حكم من يصلي وحده والجماعة معه، كل دور يصلي وحده إلا إذا كان بينهم يهدون عما يريهم في الدور الثاني ويشاهدون انقطع الصوت ورضى الإمام وآل المؤمنين فلا بأس. أما المكان ما دام بعضهم لا يرى بعضا يمنع المكد فقط، فمن ينبغي عدم المتابعة كما نص عليه يوم من العلم، فما يكون كل دور له أهل يصلون فيه إذا لم يتيسر مكانين معهم، فإذا تيسر مكانين معهم وجب عليهم أن يجتمعوا في مسجد أو محل معين إذا كانوا لأن هناك رسل حتى يصلوا جميعا، فإذا تعذر ذلك وكل جماعة صلوا وحدهم في محل لنسائهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.